سلمنا. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر، ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بالنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب المياه: قال والكثير قلتان. تقدم أن الماء على المشهور من المذهب 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. وسبق أيضا أن لتطهير الماء النجس 3 طرق، أن تطهير الماء النجس له 3 طرق: الإضافة والنزح، وأن يزول تغيره بنفسه. قال والكثير قلتان، يعني الكثير إذا قال الفقهاء ماء كثير فالمراد به قلتان، والقلتان تثنية قلة، والقلة في الأصل اسم لكل ما علا وارتفع، والمراد بها القلة الجرة الكبيرة. سميت قلة لأن الرجل العظيم يقلها بيده، يعني يرفعها بيده. وقوله والكثير قلتان تقريبا، أي لا تحديدا، فعلى هذا لا يضر نقص يسير، لأن ما قارب الشيء فإنه يعطى حكمه. والقلتان قربتان، نعم، والقلتان تفنية قلة، والقلة قربتان ونصف تقريبا، القلة قربتان ونصف تقريبا، فالقلتان 5 قرب متوسطة من قرب الحجاز، وهي بالآصع 93 صاعا و3/4 الصاع، يعني 93 و3/4، يعني 75%، وباللترات 307 لترات، 7 لترات و300، هذا القلتان. إذن القلتان زينتها نقول بالآصع أو قدرها بالآصع 93 صاعا و3/4 الصاع، وباللترات 7 لترات و300. يقول والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما. لا، الجميع قلتان، القلة قربتان ونصف تقريبا، القلة الواحدة، فالقلتان 5 قرب متوسطة. ما حدها، ما يعني حجمها وزينتها؟ بالآصع 93 صاعا و3/4 الصاع، وباللترات 7 لترات و300. قال واليسير يعني من الماء في عرف الفقهاء ما دونهما، يعني ما دون القلتين، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع، يعني مساحة القلتين مما يسعهما مربعا، مساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني بذراع اليد، والذراع من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع، من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع. وذكرنا أن الذراع بالسنتيمترات كما سبق كم؟ 46 سنتيمتر تقريبا. يقول وعمقا، يعني ذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. يقول ومساحتهما ذراع وربع طولا وذراع وربع وربع طولا وعرضا وعمقا. ثم قال: فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. إذا كان الماء الطهور كثيرا، والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا، ولم يتغير بالنجاسة، يعني حتى لو كان فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته. أفهمتم؟ لو كان عندنا ماء طهور كثير وفيه نجاسة ولكن لم يتغير بالنجاسة فإنه يبقى على طهوريته، ولهذا قال فهو طهور ولو مع بقائها، لو مع بقاء النجاسة. فعندنا مثلا غدير فيه ماء، أو بركة كبيرة فيها ماء سقط فيها عزكم الله عذرة أو نقطة بول، النجاسة لا تزال موجودة، فنحكم بطهوريته. قال فهو طهور ولو مع بقائها فيه، يعني في الماء الطهور. وإن شك في كثرته، وإن شك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إن شك في كثرته، الضمير عائد على الماء، يعني شك هل هو كثير أو قليل، فهو نجس. فإذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغيره، وشك هل هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة كثير فلا يتأثر بالنجاسة، أو أنه قليل ينجس بمجرد المناقات، يقول فهو نجس، فهو نجس عملا باليقين وهو الأقل. أفهمتم؟ واضح المسألة؟ يقول وإن شك في كثرته، الضمير عائد على ماذا؟ على الماء الطهور، يعني شك هل هذا الماء يبلغ القلتين فصاعدا أو لا، فهو نجس. وعلم من قوله وإن شك أنه تارة يتيقن كثرته، وتارة يتيقن قلته، وتارة يشك. فالمسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن الكثرة ويشك في القلة، فلا عبرة بهذا الشك لأن اليقين لا يزول بالشك. الحالة الثانية عكسها، أن يتيقن القلة ويشك في الكثرة، فهو نجس ولو لم يتغير لأن اليقين لا يزول بالشك. الحالة الثالثة أن يشك هل هو قليل أو كثير، فيعمل باليقين وهو أن يجعله قليلا، وحينئذ يكون نجسا لأنه ينجس بمجرد المناقات. واضح إن شاء الله؟ أو نعيد؟ محمد تهز رأسك، واضح؟ رزق. أعيد، عندنا ماء الآن وشك في كثرته، فما الحكم؟ يعني فيه صدقت فيه نجاسة وشك هل هو كثير أو قليل، ما الحكم؟ أي أن يتيقن أن الماء كثير. وهو نعم. الحالة الثانية أن يتيقن قلة الماء. نعم. فيكون الماء نجسا على مقدمة. نعم. نعم. الحالة الثالثة أن يشك هو قليل أو كثير فيعمل باليقين. وهو الأقل. طيب فيجعله نجسا. هذا تقرير المذهب على هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. والقول الراجح كما سبق أن العبرة بالتغير، وأن الماء سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير. وعلى هذا فإذا كان عنده ماء سواء شك في كثرته أم في قلته أم تردد فإنه ينظر، فإن تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة حكم بنجاسته قل أم كثر، وإن لم يتيقن شيئا من ذلك فحينئذ يبقى على طهوريته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. إن اشتبه، الاشتباه بمعنى الالتباس وهو قريب من الشك. إن اشتبه ما تجوز الطهارة به، ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، كما لو اشتبه طهور بنجس أو طهور حلال بطهور مغصوب. ولهذا المؤلف قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، فقوله بما لا تجوز يشمل ما لا تجوز الطهارة به لنجاسته وما لا تجوز الطهارة به لحرمته لتعلقه لأنه متعلق بحق الغير كالمغصوب والمسروق. يقول لم يتحرى، يعني أنه يحرم عليه استعمالهما، ولم يتحرى يعني أن ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمل. وهذا أعني قوله لم يتحرى، بل أعني قوله إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، هذا مقيد بما إذا لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وجب. لكن المؤلف رحمه الله يعني تصوير المسألة فيما إذا لم يمكن، قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله. ويتيمم، يعني في هذه الحال يتيمم بلا إراقة، يعني أنه لا يشترط لجواز تيممه أن يريق الماءين ليكون عادما للماء، وإنما قال المؤلف رحمه الله بلا إراقة دفعا لقول من قال إنه يريقهما، إنه يريق الماءين ليكون عادما للماء فيصدق عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء. لكن المذهب أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ليكون عادما للماء. لماذا؟ قالوا لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور في هذه الحال، فهو كالعادي من الماء حكما لا حسا، فهو كالعادي من الماء حكما. والتيمم إنما يجوز عند تعذر استعمال الماء، وإن شئت فقل عند عدم الماء حسا أو شرعا. وقوله ويتيمم، يتيمم يعني في هذه الحال بلا إراقة، هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا اشتبه ما تجوز الطهارة به بما لا تجوز الطهارة به وجب عليه التحري، أن يتحرى فينظر ما يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أن هذا الماء هو الطهور استعمله، وإن غلب عليه أن الثاني هو الطهور استعمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقوله فليتحرى دليل على العمل بماذا؟ بغلبة الظن، العمل بغلبة الظن. ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، وظاهره ولو لم يسأله. يلزم من علم بنجاسة شيء، سواء كان ماء أم ثيابا أم غير ذلك، فيلزمه أن يعلمه، ويحرم عليه أن يترك إعلامه، لأنه ترك ما يلزمه شرعا مع قدرته عليه، لأنه حينئذ إذا استعمله مع نجاسته ربما تضرر بأن يتلبس بدنه بالنجاسة ويتلطخ بدنه بالنجاسة. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن من علم نجاسة شيء وجب إعلامه، يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله حتى لو لم يسأل. فلو أن شخصا مثلا أتى إلى حوض بركة يريد أن يتوضأ منه، وأنت تعلم أن الماء الذي في حوض البركة أنه نجس، يجب عليك أن تعلمه ولا يجوز أن تسكت مع علمك بالنجاسة، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا قال قائل يرد على هذا ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يسير مع أحد أصحابه فأصابهم ماء ميزاب، فقال الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. فهمتم؟ عمر رضي الله عنه كان يسير وأصابه ومن معه شيء من ماء الميزاب، فقال الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ يعني هل هذا الماء الذي أصابنا طهور أو نجس؟ فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. فما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب من عدة أوجه. أولا أن عمر رضي الله عنه بنى على الأصل، وهو أن الأصل الطهارة. وثانيا أيضا أن يقال إن هذه قضية عين، يحتمل أن عمر رضي الله عنه علم أن هذا الذي معه أنه عنده نوع من الوساوس أو الشكوك في الماء، فدفع ذلك بقوله لا تخبرنا. فهمتم؟ فنجيب بجوابين. الجواب الأول نقول أنه بنى على أصل، وهو أن الأصل في الماء أنه طهور. وثانيا أنه أيضا قال لا تخبرنا من باب المعالجة والدواء لمن ابتلي بالوساوس. مثل ذلك مثل إعلام من أراد أن يستعمل الماء النجس، مثله إعلام الصائم. إعلام الصائم إذا أكل ناسيا فإنه يجب على من رآه أن يعلمه بذلك، يجب على من رآه أن يعلمه بذلك، ولا يقول هذا رزق ساقه الله إليه. فلو أنك مثلا رأيت في نهار رمضان أو في غيره في صوم واجب، تعلم أن هذا الرجل صومه واجب، تعلم أن صومه واجب، فيجب عليك أن تعلمه وأن تنبهه. هو معذور بالنسيان، لكنك لست معذورا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما قول من قال إن كان ينسب إلى أحد من العلماء، من قال إنه لا يعلمه وهذا رزق ساقه الله إليه، فهذا قول ضعيف، لأنه هو معذور بالنسيان، لكنك لست معذورا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، المؤلف رحمه الله هنا يقول وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، يعني كما لو اشتبه طهور بنجس. طيب، فإن اشتبه طهور بطاهر، إن اشتبه طهور بطاهر بأن كان عنده إناءان أحدهما طاهر والآخر طهور، فما الحكم على المذهب؟ الحكم على المذهب أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هذا على المشهور من المذهب، أنه إذا كان عنده إناءان أحدهما فيه ماء طهور والآخر فيه ماء طاهر، فالحكم في ذلك قالوا إنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيقول مثلا بسم الله ويغسل كفيه من هذا الإناء، ثم يغسله من الإناء الآخر، ثم يتمضمض ويستنشق من هذا، ثم يتمضمض ويستنشق من الثاني، وهكذا. ولا يصح أن يتوضأ وضوءين منفصلين، يعني بنيتين، لأنه حينئذ لا يكون جازما بالنية عند فعل كل وضوء. فلو مثلا قال أنا أتوضأ الآن من الإناء الأول فنوى وسمى، ثم توضأ من الثاني نوى وسمى، لم يصح، لأنه في كل وضوء يكون عنده شك وتردد، والنية لا بد فيها من الجزم. ويصح في هذه الحال أن يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة مع قرب الزمن، لكن بنية واحدة. يصح أن يتوضأ وضوءين بنية واحدة مع قرب الزمن. فهذا رجل عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر طاهر، فينوي ثم يسمي ويتوضأ من الأول وضوءا كاملا، ثم يتوضأ من الثاني وضوءا كاملا، لكن الوضوءين بنية واحدة، فيكون الوضوءان بنية واحدة. هذا مثل أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا. فهمتم؟ إذن إذا اشتبه طهور بطاهر فعندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. والصورة الثانية أن يتوضأ وضوءين بنية واحدة مع قرب الزمن، فيكون الوضوءان بنية واحدة، وكلا الصورتين تصح. والصورة الثالثة أن يتوضأ وضوءين بنيتين فلا يصح، لأنه حينئذ يكون مترددا عند فعل كل وضوء، وهذا مبني على أنه لا يتحرى. أما إذا قلنا بالقول الراجح وأنه متى حصل اشتباه وشك والتباس فإنه يتحرى، فحينئذ نقول يتحرى، فما غلب على ظنه أنه الطهور استعمله، وما غلب على ظنه أنه الطاهر استعمله اجتنبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. ما قرأ؟ اقرأها. ها؟ لا، يختلط، يصير كله طاهر على المذهب. نعم، أحصوا بأنه يتحرى والحمد لله. نعم، باب الآنية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الآنية، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمعها أوان، وهي الأوعية. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله باب الآنية عقب باب المياه، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى ظرف ووعاء يوضع فيه، فكان من المناسب أن يذكر الآنية بعد الماء، بعد أحكام المياه. الماء يحتاج إلى ظرف وإناء يوضع فيه، فكان من المناسب أن يذكر أحكام هذا الظرف الذي يوضع فيه الماء، وأحكام هذه الآنية. وإن كان للآنية مناسبة أخرى، وهي في كتاب الأطعمة، فالآنية في كتب الفقه لها مناسبتان: مناسبة بعد باب المياه، ووجهها أن الماء لا يقوم إلا بها، ومناسبة في كتاب الأطعمة لأن الطعام والشراب يوضع فيها. وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما، أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما لأسباب: أولاً أن ذلك من المبادرة والمسارعة إلى الخير، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والثاني أنه إذا أخره إلى المناسبة الثانية فقد يعرض له النسيان، فقد يكون في تلك الساعة ذاكرا لذلك ولكن يعرض له النسيان فينسى، وهذا قد وقع. قد وقع لي من الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع، لما ذكر في آخر الآنية: وما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، ولم يذكرها في الصيد. قال بعضهم لأنه لم يقل إن شاء الله، حينما ذكر لم يقل إن شاء الله، والله أعلم. هذا سبب. السبب الثالث أن المسألة قد تكون حاضرة في ذهنه تلك الساعة، فإذا أخر فقد لا يستحضرها. فأحيانا الإنسان يكون مستحضرا للمسألة، ويفتح الله عز وجل عليه وجوها وصورا لها وأحوالا، لكن إذا أخر ربما ينسى هذه الأوجه وهذه الأحوال، وهذا قد يقع لكثير من العلماء. ولذلك أذكر أن شيخنا رحمه الله قديما ذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، ذكر نحو من 6 أوجه أو 7 أوجه جوابا عن هذا الحديث ومعنى الملل المنسوب إلى الله عز وجل. وبعد مدة قال: قد ذكرنا ذلك فهل قيدتموها؟ يقول: أنا لا أستحضر سوى 3 أوجه أو 4، يعني نسي بعضها. سبحان الله، هذا يدلك على الإنسان مهما بلغ من العلم قد ينسى. هذه 3 أوجه. رابعا أنه إذا أخر عن المناسبة الأولى فاتت للثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم ثم أحال في الثانية لم تفت. بمعنى أنه إذا ذكره في المناسبة الأولى ثم في المناسبة الثانية أحال عليه، فالإحالة تكون على معلوم يقول سبق، لكن إذا أحال في المناسبة الأولى، يعني بمعنى أخر في المناسبة الأولى وجعله في الثانية، فالإحالة على مجهول. فإذا قال مثلا: وسيأتي ذلك، فالإحالة حينئذ تكون على أمر مجهول. فهذه 4 أوجه تدل على هذا الأمر، أعني أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإن أهل العلم رحمه الله قد جرت عادتهم أن يذكروه في المناسبة الأولى، اللهم إلا إذا كان ذكره في المناسبة الأولى عرضا ليس مقصودا، فإنه حينئذ يذكر في بابه. ولذلك المسألة إذا ذكرت في بابها بحكم، وذكرت في غير بابها بحكم، فالعبرة بالحكم الذي ذكرت فيه في بابها. فمثلا مسألة في الصلاة ذكر لها حكم وذكرها الفقهاء رحمه الله عرضا في النكاح أو في الطلاق، وذكروا أن الحكم ذكروا حكما يختلف، بمعنى أن الحكم هنا يختلف عن الحكم هنا، فالعبرة بماذا؟ بالباب الذي ذكرت فيه إذا لم يمكن الجمع. وهذا يقع أحيانا، فمثلا في صلاة الجمعة ذكر رحمه الله قال: يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ما لم تحضر الصلاة، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. قالوا: فيؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، جواز الوضع. مع أنهم ذكروا في كتاب القضاء وفي غيره قالوا: وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا، تحرم الصلاة في مقصورة يعني مثل الخيمة الذي تحمى نصا. فهنا أن نقول أن الفقهاء يجيزون هذا أو قصد يمنعون هذا، لا، نقول عبرة بما ذكرت في بابه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية. الأصل في الآنية الحل والإباحة، لأن الأصل فيما خلقه الله تعالى لنا أنه حلال مباح وطاهر أيضا، والأشياء من حيث الحل والحرمة والطهارة والنجاسة والمشروعية وعدمها على أقسام أربعة. الأول العبادات، فالأصل فيها الحظر والمنع، الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يباح منها بل لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا سبيل إلى معرفة هذا الطريق إلا بما جاءت به الرسل، لأنهم هم المبلغون عن الله عز وجل. ولذلك لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة أو عدم مشروعيتها، فالقول قول من يقول بعدم المشروعية. الثاني المعاملات، الأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو تنازع شخصان في حل معاملة أو في حرمتها، فالقول قول مدعي الصحة، والذي يدعي التحريم يطالب بالدليل لأنه على خلاف الأصل. الثالث القسم الثالث الأعيان، ما خلقه الله تعالى من الأعيان من الحيوانات والأشجار والثمار، فالأصل فيه الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. القسم الرابع العادات، ما اعتاده الناس في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم وعاداتهم، فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع. فاللبس الذي يلبسه الناس كما تعلمون، كل بلد له لباسه الخاص الذي يتميز به، فالأصل فيها الحل والإباحة.